على شرطهما أو ما يكون فقد كبر مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيّن المصنف اسم الطاهر. قد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. قوله متى كان محرقا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة. قوله ويحيى بن جيد عن ابن مسعود مثله مرفوعا. أبو يحيى اسمه أحمد بن علي بن مثنى المصري الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره. مسنده مطبوع الآن مسند بن يعلى الموصلي. هو عن يحيى بن معين وابي حيثمة وابي بكر وابي بكر بن ابي حيثمة وحلقة. وكان من الأئمة الكبار مات سنة 700. وهذا الأثر رواه البزار أيضا ولفظه من أدرك أنه ساحر صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث التصريح بالكفر. قوله إسلامنا دليل على نحو الإيمان الواحد. وقل أيام ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر. قوله رواه البزار وأحمد بن محمد مع ابن خالد أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير روى عنه مثنى وخلق مات سنة 92 و200. قوله قال ابن عباس لقوم يكتبون الزكاة يأمرهم النجوم ما أرى من فعل ذلك له من الله عن الخلاف. ما أرى يعني ما أظن. هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف. ما أرى من فعل ذلك أي كتابة أبا جاد والنظر في النجوم له عند الله من خلاق. هذا وعيد شديد، ليس له نصيب من الجنة وليس له دين. هذا دليل على تحريم هذا العمل، لأنه نوع من التنجيم ونوع من ادعاء علم الغيب، وهو عمل الطلاسم التي تعمل الآن، يعملها المشعوذون حروف مقطعة يكتبونها ويستدلون بها على كذا وكذا، وهذه الحروف ليس عندها خبر، وإنما هذا طريقة شيطانية يطيع الشيطان في هذا، يملي عليه الشيطان هذا الشيء، فإذا مشى على شرط الشيطان الشيطان يخدمه بما يريد. قوله ما أرى ابن فتح الهمزة بمعنى لا أعلم ويكون ضمها بمعنى لا أعلم. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب والذي يسمى علم الحروف. وهو الذي فيه الوعيد. وأما تعلمها للتحدي وحساب الدول فلا بأس به. قوله يضر مثل النجوم أي ويعتقدون أن لها تأثيرا في الباب التنجيمي وفي الحذر من كل جن لا تعلم صحته من كتاب الله المسلم. قوله يضر في النجوم ويعتقدون أن لها تأثيرا في باب التنجيم وفيه الحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد النهي عنها والتحذير من قرب أهلها وسؤالهم وتصديقهم فيما أخبروا به من بعضهم فما أكثر من يمتر بهذه العلوم الشعولات. فيه مسائل. الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. لا يجتمع تصديق الكاهن وتصديق القرآن، لأن القرآن أكذب الكهان وحذر منهم، فالذي يصدقهم يكون معارضا للقرآن، لا يجتمع